من الخير أن لا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فإنهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه، ولأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم. وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره، فينشأ الاختلاف بينكم، والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. من فوائد الآيات: وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. وجوب الاحتراز من العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث. من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بالمؤمنين، ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم.